يدعو ولا يزكيهم ولا هو عذاب أليم. أوله رجم على فضل ما يمنعه من السبيل على فضل ما لا يجوز أن يمنع. إذا كان عند فضل ما حيار من المطر أو آبار من الماء ليس له أن يمنع. أما إذا كان بقدر حاجته ما فيها فضل فهو أولى بها، لكن إذا كان فيها فضل خليه يدلي معه يشرب أو يورد إبله أو غنمه أو بقرة لا بأس. المسلمون إخوة. والحديث الثالث حديث عمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. والحبل الحبلة يفسر بمعنيين، يفسره الله بمعنيين. أحدهما أن يبيعه الناقة بثمن مؤجل إلى نساج نساجها، يقول هذه الناقة بألف ريال مؤجل إلى أن تنتج ثم ينتج لبطنها، إلى أن تضع الحمل لبطنها وإلى أن يحمل نساجها ثم يضع ثم يلد، يعني إلى نساج النساج. هذه الناقة بثمن كذا مؤجل إلى نساج النساج، أو يبيع نساج النساج، يقول أبيعك هذه الناقة بنتاج نساج ناقتي وهو بنساج الأول ولا بل الثاني. وهذا كله جهالة وكله غرمان، لا بالنساج ولا بالنساج النساج، لا يبيعها مؤجلا الثمن إلى نساج النساج ولا يبيعها بنساج النساج، لا بالنساج ولا التأجيل إليه، يعني كله غرر في غرر خطر لا يدرى متى يحصل. والرسول نهى عن الغرر وهذا من الغرر، فلهذا جاء الشرع منعه سواء كان تأجيلا أو بيعا، سواء كان المقصود بيع النتاج أو التأجيل النتاج. والحديث الرابع حديث من عمر أن الرسول نهى عن بيع الولاء وعن هبته، الولاء لا يباع ولا يوهب، لما قصر الولاء لحمك ومن النسب، إنما الولاء لمن أعتق، الولاء لا يباع ولا يوهب وهو العصوبة، الولاء هو العصوبة. فإذا أعتقت سعيد عبدا لك اسم السعيد أعتقته فلك عصوبته وعصوبة ذريته، من سام ما لهم عصبة لو مات وذريته ما لهم عصبة، ما لهم أولاد ولا إخوة ولا شيء، أنت عصبهم أنت وليهم كما أنك عصب أبيهم. فإذا مات أبوهم ما له ذرية ولا عصبة أنت عاصبه، أو ذرية ماتوا ما لهم أحد أنت عاصبهم، إنما الولاء لمن أعتق. هذا لا يباع، لا تقول يا زيد اشتري مني عصبي من زيد عصبي من زيد من سعيد أو عصبي من عيالي، ما يباع ولا يوهب، مثل النسب، مثل ما أنك ما تقول أبي قرابتي من ابن عمي أو أبي قرابتي من أخي، تقول واحد اشتري مني قرابتي من أخي حتى تصير محلي أنت كله ترثه، ما يصح. أو اشتري مني قرابتي من ابن عمي عصوبتي من ابن عمي أنا أبيعك إياها بمية ريال سلعة عصب الله، ما يصح باطل. العصوبة بالنسب لا بالثمن، العصوبة بالنسب والقرابة لا تشترى بالثمن، هكذا الولاء لا يشترى بالثمن، الولاء لمن أعتق ما يباع كالنسب سواء. وفق الله مثلا ملبس النساء يعني هنا في السعودية الحمد لله الحريم يلبسون البيشت يعني فوق الملابس، لكن هناك في اوروبا يخرجون كذا يعني الذي يبيع هذا الملابس هو المسؤول؟ لا، المسؤول اللي تلبس الملابس يعني الطويل، يعني عليها ان تلبس اللبس الطويل، عليها ان تلبس ما يغطي عورتها كذا، الذي يبيع جلباب وغيره بس الذي في بعض يعني هما هناك ما يبغون يلبسون هذا عادي، يختلف ان كان يعلم ان هذا اللباس ما يستر عورتها وانه يبيع عليها يرضى بها تلبس لبس ما يستر عوره يكون شريك في الاثم. اما اذا كان ما يعلم ما عليه ما له شيء، يعني اذا كان ما يعلم ما عليه يبيع الملابس ولا يعلم من اللي يلبس من اللي يستر واللي ما يستر. قد تشتري امراه كبيره لباس قصير وتشتري امراه قصيره لباس يكفيها ويسترها، مختلف. نعم هذا الماء كذا والنار اذا كان يا شعه هم شركاء فيها، اما اذا كان فيها ضيق فصاحبها اولى. اذا كان عندك كلا عن قدر غنم سبق اليه هو حقه، او ماء قدره هو حقه، او نار هو حق بها اذا كان ما فيها فضل. اما اذا كان فيها فضل يمكن يستوقد منها لا باس، والعاده ان الله النار يمكن يستوقد منها، ياخذ جمره يستوقد منها أو يجيب شيء يشبهه من خوص أو غيره ينقله إنها متيسرة. لكن لو قدم حالة ما فيها حيلة هو أولى بها. قال ملكة في خزان ملكة أو في قرابة ما لحد في شيء ملكة صار ملك الله. هذا اللي المشترك اللي في الآبار في الحيار. مكروه التشبيه إلا بعد الصلاة، ما دام في طريق الصلاة أو ينتظر الصلاة لا يشبه. كره التحريم أم تنزيه؟ الأقران معروف أنه كره التنزيه، والأصل التحريم، الأصل أنه التحريم، لكن معروف عند العلماء كره التنزيه. نعم. الآبار الآن إذا حفره أحد يعني على حساب هو أولى بالملاك، لا يملكه ملك النائب. إذا كان في فضل يساعد إخوانه، لو جاءوا يأخذون دلو أو دلوين يشربون أو يشبون غنمهم والماء راكد فيه بركة ما يمنعهم. ولو كان أنا حفره في مزرعة خاصة ولو في مزرعة إذا دعت الحاجة إلى الآن للراعي فتح المزرعة كذا بدون استئذان وسقية، لا يتفق مع هذا شيء ما يضر، يتفق مع هذا شيء ما يضر، لا ضر ولا ضر. وإذا أبى يروح للمحكمة، تحاكم المحكمة. أحسن عليك يا شيخ. نعم. نعم. لا تعطيها للسنة، لا تعطيها الله، ما يعطيها الكافر، يعطيها المسلم. تعرفنا الأيد الذهب، يعني أيد الذهب، الذهب صغيرة يبيعون هناك يستعملون بالتميمة يعني. شيء. أيد الذهب يقولوا خمسة، يسموها الخمسة، أيد الفطمة يقولوا. خواتيم؟ لا يعني ذهب يعني أيد صغيرة. حلقة. أيوة ويحطوا في سلسلات ذهب يعني ويستعملوها بالتميمة. ما هي إنسانة تميمة يمكن أن زينة في الدين زينة ما هي بس حلي للنساء. أما كان تميمة للأصل لا في الشيء الجن أو ذلك. نعم نعم. ما يجوز. ما يجوز البيع. ما يجوز البيع. ما يبيع ولا المسح كله. نعم. شكل يد ولا غيرك سواء. شكل يد ولا شكل خاتم ولا غيره. كان الاعتقاد انها تميمه لدفع الجن او لدفع كذا او كذا ما يجوز. قال ان اصلها شيخ الخمس. شو؟ ايش؟ يتبركون بها يتحفظون بها من العين. هو شيء تميمه. نعم تميمه. شيء تميمه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه. رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان. وليبي داود من باع بيعتين في بيعه فله أوكسهما أو الربا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ: نهى عن بيع وشرط. ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فهذه الأحاديث أحكام من أحكام البيع. الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. أخذ العلماء من هذا تحريم البيوع المجفولة لما فيها من الغرر. لابد يكون البيع عن علم بالبيع وعن علم بالثمن، وأن لا يكون هناك غرر على واحد منهما. وهذا من محاسن الشريعة، محاسن الشريعة أن تكون المعاملات واضحة لا لبس فيها ولا غرر، كل واحد يدخل على بصيرة، لأن الغرر يضر الجميع. ولهذا نهى عن بيع الحصاة وعن بين الأرض. ومثل ذلك ما ثبت عنه أنه نهى عن بين الملامسة والملابدة كلها من الجوار. فإن حصات كن يقول أرمي بها الحصات هكذا، فما بلغت هو عليك بكذا، هذا في غرض، لأن الرمي قد يصير جيد ويأخذ أرض واسعة، قد يكون رمي خفيف فلا يأخذ أرض واسعة، ففي غرض فلا يجوز. لو قال ما بلغت الحصات من الأرض فهو عليك بكذا، بيع باطل لما فيه من غرض. وهكذا بيع الغرض من كل وجوه، كأن يقول هو عليك بكذا إن قدم فلان اليوم، وإن قدم فلان بعد غد، قدم فلان بكذا، يعني ما يدرى هل يقدم أو ما يقدم، أو يقول هو المبيع عليك بكذا إن ثبت أن فلان ولد في كذا أو ولد في كذا أو أنه تولى كذا أو ما أشبه ذلك، لأن هذا ما يطرع ماذا يكون؟ يكون في غرر دخل على غير بصيرة. والضابط هو أن يكون المبيع البايع على غرر أو المشتري على غرر أو كل منهما على غرر، ما عنده ما هو ليس الأمر مضبوطا. مستهم الملامسة والمبادلة المنابلة، كأن يقول أي ثوب لمسته أو نبذته إليك فهو عليك بكذا، أو أي إناء لمسته أو حيوان لمسته فهو عليك بكذا، هذا أيضا في غرر، هذه منابلة. عند غنم أو بعيرين أو بقر، أي بعير لمسته فهو عليك بكذا، أو أي ثوب من هذه الحجرة أو المبسط لمسته فهو عليك بكذا، أو أي إناء لمسته أو أي ثوب نبذته إليك فهو عليك بكذا، كله غرر. والضابط هو الغرر، أن يدخل كل منهما أو أحدهما على غير شيء مضبوط بل شيء محتمل. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يكتالها المشتري، لا يبيع حتى يقبض، يكتالها حتى يقبضها، ولهذا الحديث الأخير الصحيح حتى يستوفيه حتى يقبضه، ما دام عند البائع ما بعد قبضه لا يبيع. قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثل الطعام، لا يباع حتى يقبض. ولهذا في الحديث الصحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نهى رسول الله أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى حالها، قال أبو داود بلسان صحيح وغيره. وكذلك حديث عمرو بن شعيب يجدد قال لا يحل سلف البيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما نسى عندك ولا بيع ما يضمن ونهي عن بيعته بيعه، كل هذا في شيء من الغرض. واللبس بيعته في بيعه قد يلتبس الامر فيهما، فيقول مثلا ابيعك هذه السلعه بمئه مؤجله على أن أشتريها منك بثمانين نقدا، وهذه مسألة العينة، فله أوكسهما أو الربا، ليس له إلا الأقل، يسمى العينة، يعني حيلة أنه يبيع دراهم قليلة بدراهم كثيرة مؤجلة، فإذا باع من السيارة بخمسين ألف إلى أجل أو آجال، ثم قال لا أخذها منك نقدا بأربعين ألف، معناه أن باع أربعين خمسين ربح عشرة من أجل التأجيل، حيلة جعل السلع حيلة، وهذه تسمى مسألة العينة، بيع عين بدين. وفي هذا معنى يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل سلفه البيع، ونهى عن بيع ثانيه بيعه سلفه كذا على أن يبيع كذا أو يبيع كذا على أن تقرضه كذا أو كذا، هذه بيع ثانيه بيعه ما يتجوز. أنا سلفك مئة ألف على أن تبيعيها السيارة بخمسين ألف، أو أنا أبيعك السيارة بخمسين ألف على أن تقرضني مئة ألف، فلا يجوز بيع ثانية بيع، ولا شرطان في بيع، شرطان خارجين عن مقتضى البيع، أجنبيين خارجين عن مقتضى البيع، يعني يقول أبيعك هذا البيت شرط أنك تسافر معي إلى كذا بشرط أنك تسلفني كذا أو تبيعني كذا أو تحمل لي كذا شرطان خارجي عن المال. مثل مثلا لو قال يبيع الحطب ويشترط عليه أنه يحمله ويكسره شرطان. بخلاف الشرط من ضمن البيع هذه ما فيها بأس، كان يقول أنا أبيك عبد سبت كذا، عبد كاتب حاذق نجار، ما في بأس سبت العبد، هذه سبت لو تعددت أنا أبيك دار فيها 10 حجر في الطابق الأول، 20 حجرة في الطابق الثاني، 30 حجرة في الطابق الثالث، نصل شروطها ما فيها، هذه سبات المبيع، سبات المبيع أو الثمن لا بأس، نيب خارج عن المبيع لا بأس، أو أبيعك السلعة 80 ريال أنها تكون من ذوات العشرة فئة العشرة، لأنك تسلمها اليوم أو تسلمها بعد يومين لا بأس، هذا من تبع المبيع شروط المبيع. ولا ربح مال مضمن، اللي مو في ضمانك لا تربح فيه، اللي مو من ضمانك مثل مبيع مبع قمرته، أما يقيلك وتأخذ رأس المال ما بأس، أما تبيعه بزيادة لا، لأنه مو في ضمانك حتى تقبضه، شيء مو في ضمانك لا تعوض، أو طعام عند المبيع عند البائع مبع قمرته لا تبيعه، لا تبيع ما ليس عندك ولا تربح المال جميعا، ولهذا قال ولا بيع ما ليس عندك، اشتريت مثلا طعام لا تبيع حتى تقبضه، وهكذا اشتريت ملابس او اواني او حيوان لا تبيعه حتى تقبضه. ولهذا في حديث زيد نهى رسول بعد الشراء حتى يحوزها التجار الى لحاله. اما روايه ابي حنيفه عن بيع وشرط هي ضعيفه، لان الشرط لا باس به، جائز الشرط الواحد، أبو حنيفة ضعيف الرواية وإن كان فقيها وإماما في الفقه لكنه ضعيف الرواية، وخبره هذا ضعيف وشاذ مخالف للحديث الصحيح. وصح الرسول صلى الله عليه وسلم أنه اشترى من جابر بعير واشترط عليه جابر شرط، اشترط عليه جابر أن يبقى معه البعير حتى يصل إلى المدينة، فوافق النبي على الشرط، فلما وصل المدينة جابر أتى بالبعير وسلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا بيع وشرط. فلا حرج في ذلك. نعم. وفق الله. مثلا شخص مثلا يريد أن يشتري سيارة بالتقسيط أو يشتري بيت، يذهب إلى الشركة أحسن الله إليك وهي ليست مثلا بحوزتهم، يقول أرغب شراء هذه الفلة، هم يشترونها على رغبة أحسن الله إليك ثم يقصدونها له عليها يعني أحسن الله إليك، إذا تم الشراء على حسابهم ثم باعوا عليه لا يضر، لكن ما يتم بيع إلا بعد ما يشترون، تم القبض ما يشترون إلا بعد ولو من أجله، كل التجار ما يشتروا لله وغيره، ما يشتروا لله اللي يبيعوا عليه، التجار ما يشتروا السلع إلا اللي يبيعوها، فإذا شراوها ودخلت في ملكهم وانتهوا وقبضوها جاز البيع عليك وعلى غيرك. أما الكلام الأول ما يضبط ما يلزم. أحسن الله عليك يا شيخ، ما رأيك الناس يشترون بيوت هناك في دولة غير المسلمين بالتقسيط والربا؟ بالتقسيط لا بأس به، النبي صلى الله عليه وسلم أقر أهل بريرة باعوها بالسواء كل عام وقية تقسيط. بس هناك عندهم فتوى يا شيخ، عندهم فتوى يقولوا يجوز الربا، الذي يشتري ما عليهم فلهم، ما عليهم يجوز الربا محارب لله ورسوله، يعني حتى هناك يعني ما يجوز، لا اتقوا الله وأذروا ما بقي إن كنتم إن لم تفعلوا فأذروا ما يحرم من الله ورسوله، يعني يبيع الربا إنسان استحل كفر إنسان مسلم. صلى الله عليه وسلم بعض يفتون بعض الناس انه يجوز الربا مع غير المسلم، لا ما يجوز، صحيح اللي جمهور اهل العلم تحريم الربا مع كافر ومسلم جميعا. العينه تبيع السلعه بثمن ثم تشتريها باقل، هذه العينه تشتريها من باع من مشتريها باقل منها، حيلها لانك تعطيه دراهم قليل وتاخذ كثيرا، هذه العينه. والتورق تبيع السلعه، تشتري السلعه بثمن معين مؤجل لأجل تبيعها وتزوج أو توفي دين عليها أو تعمر بيتك، تقول بيعنيها السيارة بأقساط، ثم بعد ما تملكها تبيع أنت على الناس الآخرين، مو عليه على الناس الآخرين بثمن معجل حتى تزوج أو توفي دين عليه ودين هاله أو تعمر بيت أو ما أشبه ذلك. هذه يسمى تورع، يسمونها الناس الوعدة، يسمونها بعض الناس الوعدة، يعني الوعدة الصحيح لا حرج فيها، صحيح بعض العلماء يمنعها لكن الصحيح لا حرج فيها. نعم والله لك زكاة التقسيط إذا قصت سيارة 100,000 يزكيها، يزكي الدين، يزكي كل سنة لأنها أجلها لمصلحته للفائدة، يأجلها يزكي كل شيء كل سنة كما حال الحول يزكي الجميع إذا كان على ملي متى حل سلم له، أما كان مؤشر ما عليه. ظاهر السنة لا بد من القبض لأن جاء يكتاله حتى يقبضه، وما يكتال يعني حتى يكتاله قابضا له، أما يكتاله عندما المبيع ما قبضه على حوض لا يبيع حتى يقبضه ينقله، لأن الروايات جاءت يكتاله وجاءت يقبضه قال حتى يستوفيه في السبع ضباط. بالنسبة لأصحاب الذهب مثلاً يمهيك لهم شخص ثم يطلب مثلاً رشش أو قطعة ليست موجودة عنده ثم يذهب إلى جاره ويحضرها ويبيعها على الشخص،